بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: نعم وبئس وما جرى مجراهما وما جرى مجراهما. هذا باب نعمة وبئس. نعمة تدل على إنشاء المدح، وبئس تدل على إنشاء الذم. وقبل أن نقرأ هذا الباب، نعمة وبئس، أو دعنا نقول نعمة بالذات، لها استعمالان في اللغة العربية، وهذا مهم أن تعرفوه. هناك نوعان من نعمة، أو نوعان من هذا الفعل. قال الخضري: واعلم أنهما يستعملان تارة للإخبار بالنعمة والبؤس. إذن الاستعمال الأول أن نستعمل نعمة ونقصد بها الإخبار بحصول النعمة لهذا الرجل، أو البؤس لهذا الرجل. فحينئذ إذا أردت به هذا المعنى، فإنهما فعلان متصرفان، لا علاقة لنا بهذا النوع ولا نبحثه في هذا الباب. فهو فعل متصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. تقول مثلا: نعم زيد بكذا. مثلا تقول: نعم زيد بهذا البيت، يعني أن الله عز وجل أنعم عليه بهذا البيت وهو متنعم به. إذن تقول: نعم زيد بهذا البيت، تأتي منه بالماضي. ثم تقول: وزيد ينعم بهذا البيت، هذا مضارع، وتأتي به باسم الفاعل. مثلا تقول: زيد ناعم بهذا البيت، هذا اسم فاعل، وإنعم يعني يأتي منه أيضا الأمر. إذن هذا متصرف أو لا؟ هذا متصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وكل شيء. شأنه شأن سائر الأفعال، شأنه شأن ضرب وأكل وكتب وشرب. وكذلك بئس، إذا قصدت به أن تخبر بحصول البؤس لزيد، تقول: بئس زيد، بئس زيد، هذا الماضي، وتقول: يبأس، هذا المضارع. طيب، فهو بائس. طيب، البؤس معناه معروف، فأنت تخبر بحصول البؤس لزيد. هذا المعنى لا نريده في هذا الباب، ولا علاقة لنا به، ولن نبحثه ولن ندرسه. المعنى الآخر الثاني هو الذي نريده. ما هو؟ أن تستعمل نعمة لإنشاء المدح. تقول: نعم الرجل زيد. هنا أنت تمدح زيدا، فهذا يسمى أسلوب إنشاء المدح. أنت لا تريد أن تخبر بأنه متنعم، لا علاقة له بالنعمة، لا علاقة له بالنعمة، وإنما هو مدح لزيد. ما معنى نعم الرجل زيد؟ معناها أنه أننا نمدحه، هو إنشاء المدح، يعني هو رجل فاضل صالح عاقل إلى آخره. وبئس الرجل زيد ما معنى؟ هل معناها أنه في بؤس؟ لا لا لا، لا علاقة له بالبؤس. بئس الرجل زيد معناها أن هذا الرجل رجل سيء، رجل سيء. واضح شباب؟ قال: وأخرى لإنشاء المدح والذم، فلا يتصرفان، يعني هما فعلان جامدان، لما سيأتي سنعرف السبب لماذا هما جامدان، وهو المراد هنا، أي هو المراد بعقد هذا الباب. فهمنا يا شباب؟ إذن الفعلان نعمة وبئس يستعملان باستعمالين: يستعمل نعمة بقصد بمعنى النعمة، طيب، ويستعمل بئس وهو بمعنى البؤس. فهذا المعنى لا علاقة لنا به. والمعنى الثاني نقول: نعم الرجل زيد، يعني أننا نمدحه، وبئس الرجل عمرو، يعني أننا نذمه. هذا هو المعنى الذي نريده في هذا الباب. واضح يا شباب؟ طيب، لماذا أفرد ابن مالك هذا الباب؟ لماذا ذكر النعمة وبئس في باب مستقل؟ نقول: لأن لهما أحكاما تخصهما، وتنفرد نعمة وبئس عن سائر الأفعال بمجموعة من المزايا. يعني مثلا النعمة وبئس فعلان جامدان، طيب، بخلاف ضرب وأكل إلى آخره. كذلك فاعل نعمة وبئس له صورة معينة كما سنعرف إن شاء الله، ليس أي شيء يصلح أن يكون فاعلا لنعمة وبئس، تمام. وأيضا مناسبة ذكر هذا الباب هنا بعد باب التعجب، أن نعمة وبئس كما سنرى بعد قليل إن شاء الله، أن يعني سيأتينا في هذا الباب، طيب، أسلوب من أساليب التعجب باختصار، سيأتينا في هذا الباب أسلوب من أساليب التعجب، فلذلك ناسب أن يذكر هنا. يقول ابن مالك: فعلان غير متصرفين نعما وبئس رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. الشرح: مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان. هذا مذهب الجمهور أنهما فعلان. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم منه أن بعض العلماء يرى أن نعمة وبئسة ليس فعلين. ما هما؟ سنعرف ما هو الرأي الثاني. طيب، مذهب جمهور النحويين أن نعمة وبئسة فعلان. ما الدليل؟ قال: بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، نحو نعمة المرأة هند قبل التاء، وبئسة المرأة دعد. دعد اسم امرأة، أيضا نلاحظ أن بئسة قبل التاء، والكلمة إذا قبل تاء التأنيث الساكنة ماذا نحكم عليها؟ بأنها فعل. والدليل على هذا تقدم معنا في باب في أول الألفية عندما قال ابن مالك: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي. هذا المذهب الأول وهذا دليلهم. المذهب الثاني: وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان. إلى أنهما اسمان. طيب، اسمان بمعنى الممدوح والمذموم. وإذا قلنا إنهما اسمان فنقول نعمة اسم مبني على الفتح، وبئس اسم مبني على الفتح. طيب، وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان. طيب، ما دليل الكوفيين؟ قال: واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما. نعم، الكلمة إذا قبلت حرف الجر فهي إيش؟ فهي اسم. بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: نعم السير على بئس العير. العير يعني الحمار، وجمعه أعيار، مثل بيت أبيات، عير أعيار، والأنثى عيرة. طيب، نعم السير، هذا ليس فيه شاهد، الشاهد فيه على بئس العير. على بئس، فأدخل على بئس، فدل هذا على أن بئس إيش؟ اسم. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وقول الآخر: والله رجل، هذا رجل من العرب، بشر ببنت، يعني قيل له إن زوجتك ولدت بنتا، فماذا قال؟ فقال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وهذا يتماشى مع مذهب أهل الجاهلية الذين كانوا يبغضون ولادة البنات، فيقول: ماذا سأستفيد منها؟ نصرها بكاء. إذا أرادت أن تنصرني كيف تنصرني؟ تنصرني بالبكاء، وماذا يغني عني البكاء؟ لا يغني عني شيء. وبرها، إذا أرادت أن تبرني فإن برها هو سرقة. طيب، وسنعرف ما معنى هذا، لكن الشاهد ما هو؟ والله ما هي بنعم الولد، فأدخل الباء حرف الجر على نعمة، فدل هذا على أن نعمة اسم. قال الخضري: نصرها بكاء، أي إنها إذا أرادت أن تنصر أباها مثلا على أعدائه لا تقدر على الدفع عنه بنفسها، ماذا تفعل؟ بل تصرخ لتستغيث بالنساء. طيب، بالناس عفوا. طيب، هل ينفع الصراخ والبكاء؟ لا ينفع. طيب، وبرها، برها أي إذا أرادت أن تبر أحدا سرقت له من زوجها أو غيره. ويحتمل أنه بفتح الباء وبالزاي، يعني بزها، بزها أو بزها، بزها بفتح الباء والزاي، بزها. البز هو السلب والأخذ قهرا، ومنه قولهم، وهذه حكمة معروفة عربية: من عز بز، من عز بز. ما معنى من عز بز؟ يعني من غلب عدوه أخذ السلب. السلب هذا الذي يلبسه المقاتل، يعني كل ما يملكه المقاتل فيأخذه القاتل. أي إنها لا تقدر على الأخذ قهرا جهارا كالرجل، بل سرقة خفية. طيب، هذا من الأقوال التي قيلت في معنى هذه الكلمة المأثورة، وعلى كل حال هي يعني تفوح منها رائحة المنطق الجاهلي. نعود الآن إلى مناقشة كلام الكوفيين. كيف نجيب عن مذهب الكوفيين؟ سهل، وقد تعرضنا إلى هذا في بداية شرح القطر. قال: وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين، لقول محذوف واقع واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس. باختصار شديد يا شباب نقدر وجود اسم هذا الاسم هو المجرور بالباء وبعلى وليس نعمة وبئس. وأما نعمة وبئس فهي في محل نصب مفعول به لقول محذوف والتقدير هكذا نعم السير على عير مقول فيه ماذا بئس العير. فإذا ماذا حصل الآن نعم السير على عير على عير من أين جئنا بعير هذا هذا قدرناه ففي الحقيقة على دخلت على هذا الاسم ولم تدخل على كلمة بئس تمام. ثم جئنا بصفة وهي كلمة مقول فمقول هذه صفة لعير وصفة المجرور مجرور. طيب وما إعراب بئس العير هذه الجملة هي مقول القول وأنتم تعرفون أن مقول القول دائما يكون في محل نصب مفعول به مثلا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال فعل والفاعل هو أين مقول القول ما هو الكلام الذي قاله عيسى عليه السلام إني عبد الله فجملة إني عبد الله في محل نصب مفعول به. كذلك هنا نعم السير على عير مقول فيه مقول فيه ماذا ما الكلام الذي قيل فيه بئس العير فبئس العير هذا يسمى مقول القول يعني الكلام الذي قيل ودائما مقول القول هذه قاعدة دائما مقول القول يكون في محل نصب مفعول به. فالشاهد الحيلة التي فعلناها ما هي جلبنا اسما وجعلنا هذا الاسم هو المجرور بالحرف وليس نعمة ولا بئس. وكذلك نفعل في المثال الثاني قال وما هي بولد مقول فيه نعم الولد ما هي بولد ما نافية هي مبتدأ بولد جاء مجرور فأدخلنا الباء كما ترون على هذا الاسم الذي جلبناه لم يكن موجودا نحن قدرناه ففي الحقيقة الباء دخلت على هذا الاسم المحذوف ولم يدخل على نعمة. طيب ثم مقول هذا نعت لولد ونعت مجرور مجرور وفيه جار مجرور متعلق بمقول ونعم الولد جملة فعلية في محل نصب مفعول به لأنها مقول القول. إذا ماذا حصل قال فحذف الموصوف من الموصوف من الموصوف في المثال الأول عير ومن الموصوف في المثال الثاني ولد. طيب والصفة أين الصفة في المثال الأول والثاني كلمة مقول وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعمة وبئس على فعليتهما. أقيم المعمول يعني وضع نعم الولد وبئس العير وضع مكان مقول أو وضع مكان بولد مقول فصارت الجملة والله ما هي بنعم الولد وصار في الأول نعم السير على بئس العير. طيب شباب هذا من المفروض أن يكون واضحا لكم لأننا درسناه بالتفصيل في شرح القطر. ثم قال وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي. طيب لماذا هذان الفعلان جامدان حاشية وذلك لأنهما شذا عما تفيده الأفعال من إفادة الحدث وزمانه. أنا عندما أقول لك ضربة ماذا تستفيد من ضربة تستفيد شيئين الشيء الأول الحدث وهو حصول الضرب والشيء الثاني الزمن وهو أنه حصل في الزمن الماضي صح؟ هذا شأن جميع الأفعال في اللغة العربية لكن الأفعال الجامدة مثل نعمة وبئسة لا تجد فيها هذا. طيب فليس فيها إفادة حدث معين طيب وليس فيها دلالة زمنية وإنما نعمة معناها إنشاء المدح وبئسة معناها إنشاء الذم ولذلك لما شذت عن سائر الأفعال أصبحت جامدة. إذا النعمة وبئسة لا يأتي منه إلا فعل ماضي تقول فعل ماضي مبني على الفتح هذا على الراجح أنه فعل ماضي ولا يأتي منه مضارع ولا أمر فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع. لماذا؟ لأنه فعل فيحتاج إلى فاعل هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام وهو يعني الفاعل على ثلاثة أقسام. فاعل نعمة وبئسة يا شباب ليس مثل أي فاعل من أفعال اللغة العربية الأخرى بل فاعل نعمة وبئسة لابد أن يكون معرفة إما أن يكون محلا بأل وإما أن يكون مضافا لما فيه أل فهو معرفة وإما أن يكون ضميرا والضمير هو أعرف المعارف لابد أن يكون فاعل نعمة وبئسة واحدة من هذه الثلاثة، لا يخرج عن هذه الثلاثة، لا يخرج. إما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مضافا لما فيه أل، وإما أن يكون ضميرا، وليس أي ضمير، بل ضمير بشروط وبقيود معينة محددة سنعرفها. خلاص، لا يخرج فاعل نعمة وبئسة عن هذا. يعني هل يجوز أن يقول نعمة زيد؟ هل يجوز؟ ظاهر ما قلناه لكم أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد ليس فيه أل، ولا مضاف لما فيه أل، وليس ضميرا، فلا يصح أن تقول نعمة زيد. طيب كيف نصحح الجملة؟ نأتي بأل فنقول نعم الرجل زيد، هذا يجوز، وسنعرف كيف نعرب هذا. قال: وهو على ثلاثة أقسام. وهو يعني فاعل نعمة وبئسة. أو الأول أن يكون محلا بالألف واللام، نحو نعم الرجل زيد. نعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، والرجل فاعل، رجل فاعل نعمة، والجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل في محل رفع إيش؟ خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. هذا إعراب، وهناك إعراب آخر سيأتي إن شاء الله. طيب، ومنه قوله تعالى: نعم المولى، أعرب فعل وفاعل، ونعم النصير فعل وفاعل. واختلف في هذه اللام، يعني ما نوع هذه اللام؟ هل هي أل للاستغراق؟ هل هي أل للعهد؟ هل هي أل للجنس؟ في خلاف. فقال قوم: هي للجنس حقيقة، يعني نعم الرجل أي نعم جنس الرجل، فتكون أنت قد مدحت الجنس أولا كله. قال: هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله. أي جنس؟ جنس الرجال. أين مدحته؟ عندما قلت نعم الرجل. أنت إلى الآن لم تتكلم عن زيد، اترك زيد الآن، أنت أولا مدحت الجنس الذي زيد منه، فقلت نعم الرجل. أل هذه للجنس، أي نعم جنس الرجال. لماذا مدحت جنس الرجال كله؟ قال ابن عقيل: فمدحت الجنس كله من أجل زيد، من أجل عيون زيد أنت مدحت الجنس الذي منه زيد، وهو جنس الرجال. فكأنك مدحت إيش؟ زيدا مرتين، مرة باعتبار الجنس الذي هو منه، ومرة ثانية خصصته بالذكر. فلذلك هذا الأسلوب أبلغ، أبلغ. لذلك قال: ثم خصصت زيدا بالذكر، فتكون قد مدحته مرتين. كيف مدحته مرتين؟ مرة لما قلت نعم الرجل، وهذا مدح لجنس الرجال كلهم، من يدخل فيهم؟ طبعا يدخل فيهم زيد، هذا المرة الأولى. المرة الثانية ثم قلت زيد، هنا مدحته مرة ثانية لما أفردته وخصصته بالذكر، وهذا جميل جدا. والقول الثاني، قال في القول الثاني في إيش؟ القول الثاني في بيان معنى أل. ما معنى أل؟ القول الثاني: وقيل هي للجنس مجازا، يعني ليس إيش؟ ليس حقيقة. أنت لم تقصد مدح جنس الرجال كلهم لأجل عيون زيد، لا، وإنما هذا على وجه المجاز، على وجه المجاز. ونوع هذا المجاز ما يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل، من باب إطلاق العام على الخاص. يعني أنت أطلقت العام وهو الرجل، لكنك لا تريد في الحقيقة جنس الرجال، وإنما أنت تريد من؟ خصوص زيد. واضح هذا؟ هذا مبالغة يعني، وإلا أنت في الحقيقة لم تندح جنس الرجال لأجل عيون زيد كما قالوا أصحاب، كما قال أصحاب القول الأول، لا، وإنما أنا مدحت، وإنما أنا قصدت الجنس مجازا، يعني مبالغة، مبالغة من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. فكلمة الرجل صحيح عامة، لكني لا أريد هذا العموم، وإنما أريد الخصوص. طيب، وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في علم البلاغة وفي علم الأصول وفي غيرها من العلوم. إطلاق العام وإرادة الخاص كثير جدا، كثير جدا. ويسمى هذا بالمجاز المرسل، وهو من قبيل إطلاق العام وإرادة الخاص. طيب، مثل إيش؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهنا الناس عام، لكنه لا يراد به كل الناس، وإنما يريد به خاص، كما هو معلوم في تفسير هذه الآية وفي السيرة النبوية. وقيل هي للجنس مجازا، وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة، كأنه لا يوجد رجل إلا زيد. نعم الرجل، من هذا الرجل؟ ظاهره أنك تريد كل الناس. لا، أنا لا أريد كل الناس، وإنما أنا من شدة إعظامي وتعظيمي لزيد لا أرى رجلا إلا زيد. كأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة. هذا القول الثاني. القول الثالث، وقيل هي للعهد. نعم، أي نوع من أنواع العهد؟ هناك عهد ذكري وهناك عهد ذهني. قال العلماء المراد بالعهد هنا العهد الذهني، لأن مدخولها فرد مبهم، كأن تقول أدخل السوق واشتري اللحم. أدخل السوق واشتري اللحم، فأي سوق أنت تريد؟ هذا فرد مبهم، فرد مبهم. ثم فسر ذلك الفرد بعد إبهامه بزيد مثلا، تفخيما للمدح والذم. هذا هو الرأي الثالث. إذن للعلماء ثلاثة آراء في نوع أل عندما نقول نعم الرجل زيد. إما أن نقول إن أل هنا هي للجنس حقيقة وليس مجازا، والقول الثاني أن أل هنا هذا للجنس لكنه مجاز وليس حقيقة ويعني مبالغة وادعاء وغلوا. والرأي الثالث أن أل هي للعهد، أل للعهد يعني للعهد الذهني، العهد الذهني. طيب، الثاني يعني الثاني من أنواع فاعل نعمة وبئسة أن يكون مضافا إلى ما فيه أل، كقوله نعمة عقبة الكرمة. نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، عقبة فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف، والكرمة مضاف إليه مجرور. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن فاعل نعمة هنا صحيح ليس فيه أل، لكنه أضيف إلى ما فيه أل، وهذا يكفي أو لا؟ يكفي. والكرمة هذا مقصور وأصله الكرماء، ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين، نعمة فعل ماضي جامد، دار فاعل مرفوع وهو مضاف، والمتقين مضاف إليه، فتلاحظ أنه أضاف الفاعل إلى شيء فيه أل وهو المتقين، وهذا واضح. النوع الثالث من أنواع فاعل النعمة وبئسة أن يكون مضمرا، والضمير أعرف المعارف، أن يكون مضمرا، وهذا المضمر يعني مضمر، ما معنى مضمر؟ يعني ضمير. هذا الضمير ما شأنه؟ قال مفسر، الضمير هذا مفسر، هناك شيء يأتي بعده يفسره. ما هو الذي يفسره؟ قال بنكرة، تأتي نكرة تفسر لنا هذا الضمير، لأن كل ضمير في اللغة لابد له من تفسير يفسره. لما تقول أنت هو هي هما يعود على من هذا؟ لابد من تفسير. فإذا نقول فاعل نعمة وبئسة قد يأتي ضميرا، وهذا الضمير يأتي بعده اسم نكرة يفسره، وهذا الاسم النكرة يكون منصوبا وإعرابه تمييز. قال أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده، يعني تأتي بعده منصوبة، أي هذه النكرة منصوبة. طيب منصوبة لماذا؟ قال على التمييز. مثال نحو نعم قوما معشره، نعم قوما معشره. طيب نعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح، أين فاعله؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو. طيب كلمة هو تحتاج إلى تفسير، هو تعود على من؟ نحتاج إلى شيء يفسر هذا الإبهام الموجود في كلمة هو، نقول هناك اسم سيفسره وهو كلمة قوما. قوما هذا يفسر لنا مرجع الضمير، هذا يفسر لنا مرجع الضمير في كلمة هو، فكأنه قال نعم القوم. فهمتم؟ كأنه قال نعم القوم، نعم القوم هذا أصله، لكنه جاء بالفاعل ضميرا ثم جاء بعده باسم، وهذا الاسم منصوب وهو قوله قوما. طيب ما إعراب قوما؟ نكرة. ما فائدة تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة على الراجح عند البصريين. طيب هذا التمييز الآن ما وظيفته؟ التمييز وظيفته التمييز والتفسير والبيان، فهو فسر لنا الإبهام الموجود في كلمة هو، نعمة هو. وأما معشره معشره فهذا مبتدأ مبتدأ والجملة الفعلية التي قبله خبر. إذن الآن يقول ابن عقيل: الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعمة قوما معشره. ففي نعمة يعني يوجد في نعمة ضمير مستتر يفسره كلمة قوما، ومعشره مبتدأ. واضح؟ إذن نقول مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة قوما هذه الجملة الفعلية خبر مقدم. وزعم بعضهم، هذا رأي آخر، أن معشره مرفوع بنعمة، يعني يقول نعمة فعل ماضي جامد، أين فاعله؟ ليس الضمير المستتر كما زعمنا نحن، وإنما يقول معشره هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل. طيب ثم ماذا صار؟ قال: وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل. طيب هل إذا قلنا إن الفاعل هو معشره هل نحتاج إلى تقدير ضمير في نعمة؟ ما يحتاج، الفعل ليس له إلا فاعل واحد، لا يكون له فعلان، لا يكون له فاعلان عفوا، لا يكون له فاعلان، فاعل مظهر وفاعل مضمر، لا، إما أن يكون فاعله مضمر وإما أن يكون فاعله مظهرا. ما دام أنت قلت إن الفاعل هو معشره خلاص إذن لا يوجد ضمير. قال: وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها، أي لا يوجد ضمير في نعمة. وقال بعض هؤلاء، يعني هؤلاء الذين أعربوه بالإعراب الثاني، قالوا إن كلمة قوما حال وليس إيش، وليس تمييزا كما زعمنا نحن. وبعضهم وافقنا فقال إنه تمييز. ومثل نعمة قوما معشره قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا، أي هذا المثال يشبه هذه الآية الكريمة في سورة الكهف. بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح لإنشاء الذم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وكلمة هو مبهمة تحتاج إلى تفسير، فجاءت الاسم النكرة وهو قوله بدلا هذا ليفسر لنا هذا الضمير، فكأنه قال بئس البدل، كأنه قال هكذا بئس البدل، لكنه حذف هذا البدل وجاء محله بالضمير وجاء اسم يفسره. فما إعراب بدلا؟ تمييز، تمييز للظالمين، هذا جار ومجرور. واضح يا إخوان؟ وقول الشاعر: لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحني، قائل البيت مجهول. موئل، الموئل هو الملجأ، الملجأ قد وردت هذه المفردة في المصحف في سورة الكهف. حذرت يعني خيفت، بأساء الشدة، الإحن جمع إحنة وهي الحقد وإغمار العداوة. الشاهد قوله لنعم موئلا، فنعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح لإنشاء المدح، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ويحتاج إلى تفسير، والذي فسره لنا هو كلمة موئلا، لأن موئلا هذا اسم إعرابه تمييز، تمييز، وهذا التمييز هو الذي ميز لنا معنى كلمة هو. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال: نعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحاني. وقول الآخر: تقول عرسي وهي لي في عومره، بئس امرأ وإنني بئس المره، قائل البيت مجهول. تقول عرسي، من عرس الرجل؟ بكسر العين، عرس، عرس الرجل هي امرأته، تقول هذه عرسي يعني هذه زوجتي. تقول عرسي وهي لي في عومرة، عومرة يعني صياح وجلبة وصخب وضجيج. ماذا كانت تقول له زوجته؟ بئس امرأة، أي أنت بئس امرأة يعني بئس المرء، وإنني بئس المرأة أعوذ بالله، يعني تقول أنت بئس الزوج وأنا بئس الزوجة. ما هو الشاهد؟ قوله بئس امرأة، بئس فعل ماضي جامد وفاعله مستتر تقديره هو، وامرأة هذا تمييز وهو الذي فسر لنا هذا الضمير، فكأنها قالت بئس المرء، بئس المرء. وأما قوله في آخر، أما قول الشاعر في آخر البيت بئس المرأة، فهذا لا شاهد فيه، وإنما هذا يصلح مثالا للحالة الأولى وهو أن يكون الفاعل محلا بأل، مثل نعم الرجل، بئس المرة. ما معنى المرة؟ مرة يعني المرأة، وهذه لغة عربية عامية صحيحة ما زالت تستعمل إلى الآن. الناس يقولون مرة يقصدون امرأة، وهي عربية وليست عامية، يعني أقصد يعني ليست أنها ليست خطأ. طيب وهناك تعليق لمحي الدين على كلمة بئس المرة، وفيها هي فيها إشكال، اقرأوه في قوله الشاهد فيه. ثم قال ابن مالك: وجمع تمييز وفاعل ظهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر. طيب، نحن لاحظنا في فاعل نعمة وبئس قبل قليل أنه على ثلاث صور: إما أن يكون محل بأل، وإما أن يكون مضافا لما فيه أل، وإما أن يكون ضميرا يأتي بعده تمييز. طيب، الصورة الثالثة ماذا لاحظنا؟ بئس للظالمين بدلا، أين الفاعل؟ ضمير. أين التمييز؟ بدلا. فإذا جمعنا بين التمييز وبين إيش؟ بين التمييز والضمير، بين التمييز والفاعل الضمير. هل هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. سؤالنا الآن كالتالي: هل يجوز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر؟ هل يجوز الجمع في جملة واحدة بين التمييز والفاعل الظاهر لنعمة وبئسة؟ هل هذا يجوز؟ قال: فيه خلاف عنهم قد اشتهر. الشرح: اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها، فقال قوم: لا يجوز ذلك، وهو المنقول عن سيبويه، وفلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. اترك الآن زيد، زيد مبتدأ مؤخر، اتركه. ماذا حصل عندنا؟ نعمة فعل جامد، الرجل فاعل ظاهر، صح؟ ليس ضميرا. طيب رجلا تمييز، ماذا فعلت؟ جمعت بين الفاعل الظاهر، ليس ضميرا، جمعت بين الفاعل الظاهر وبين التمييز في جملة واحدة مع نعمة أو بئسة. هل يجوز هذا؟ فيه خلاف عنهم قد اشتهر. المنقول عن سيبويه أن هذا لا يجوز، فلا يجوز أن تقول نعم الرجل رجلا زيد، فتقول نعم فعل، الرجل فاعل، ورجلا تمييز، وزيد مبتدأ مؤخر، هذا لا يجوز عندنا. وذهب قوم إلى الجواز، هذا مذهب المبرد وابن السراج والفارسي، واستدلوا بقوله: والتغلبيون بئس الفحل، فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. البيت لجرير من كلمة له يهجو فيها الأخطل التغلبي. ما هو الشاهد؟ بئس الفحل فحلهم فحلا. بئس الفحل فعل وفاعل، فالفاعل هنا اسم ظاهر، وفحلا تمييز. فقام ماذا فعل جرير؟ جمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز مع بئس، وهذا عند سيبويه لا يجوز، وعند المبرد وابن السراج والفارسي يجوز. هذا البيت من قصيدة لجرير يهجو فيها الأخطل التغلبي. فيهجو جريرا عياذا بالله قبيلة الأخطل، فيقول: والتغلبيون، يعني قبيلة تغلب التي ينتسب إليها الأخطل، بئس الفحل فحلهم. طيب، يعني بئس بئس الرجل جدهم، جدهم وفحلهم ورئيس قبيلتهم كما سنرى في المعنى. ثم سب الأم والعياذ بالله، فقال: وأمهم، أي أم هذه القبيلة، زلاء، وهي المرأة. ما معنى المرأة الزلاء؟ هي المرأة إذا كانت قليلة لحم الأليتين أكرمكم الله. طيب، فأمهم زلاء. ثم قال: من طيق. المراد به هنا التي تتأزر بما يعظم عجيزتها أجلكم الله، وأراد بذلك الكناية عن كونها ممتهنة، فهي هزيلة ضعيفة الجسم من أجل ذلك. طيب، لا أريد أن أفصل أكثر في هذا، لكن يعني يقول الخضري: الزلاء المرأة اللاصقة العجز الخفيفة الألية، والمنطيق صيغة مبالغة من النطق، يستوي فيه المذكر وغيره. لكن المراد هنا بالمنطق المرأة التي تعظم عجيزتها بإزارها، قاله العيني. وفي القاموس المنطق البليغ وأيضا المرأة المتأزرة بحشية يعني حشوة تعظم بها عجيزتها، انتهى. وكأن الثاني مأخوذ من النطاق، وهو شقة أو شقة تحتزم عليها المرأة وترسل أعلاها على أسفلها. يعني كون الألتين لا لحم فيها هذا مما يعاب، فهي تحشو يعني ملابسها حتى تظهر خلاف ذلك، تظهر خلاف ذلك. طيب، قال العلامة محي الدين: المعنى يذمهم، يعني يذم بني تغلب بدناءة الأصل، لما قال بئس الفحل فحله مو فحلا، فهو يذمهم بدناءة الأصل ولؤم النجار وبأنهم في شدة الفقر وسوء العيش، حتى إن المرأة منهم لتمتهن في الأعمال وتبتذل في الخدمة فيذهب عنها اللحم، وذلك عند العرب مما تذم به المرأة، فتضطر إلى أن تتخذ حشية وهي كساء غليظ خشن تعظم بها أليتها وتكبرها سترا لهزالها ونحافة جسمها. أما وجه الاستشهاد في البيت فقد شرحته لكم. وقوله، وهو أيضا سبحان الله لجرير أيضا، وقوله تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا، فنعم الزاد فعل وفاعل ظاهر، زادا زادا هذا التمييز. إذن جمع جرير بين الفاعل الظاهر والتمييز مع نعمة، وهذا عند سيبويه لا يجوز وعند المبرد يجوز. تزود يعني اتخذ زادا، وأراد به هنا السيرة الحميدة والعيشة الطيبة. وهذه القصيدة يمدح فيها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان، فيقول له: تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا. يعني يا أيها الأمير، يا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، سر فينا نحن الرعية سيرة حميدة كالتي كان يسيرها أبوك من قبل، وعش بيننا العيش المرضية التي كان يعيشها أبوك، واتخذ عندنا من الأيادي والممن كما كان يتخذه أبوك، فقد كانت سيرة أبيك عطرة وأنت خليق بأن تقفو أثره. ثم قال ابن عقيل: تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا. ثم قال: وفصل بعضهم، يعني الآن سينتقل ابن عقيل إلى بيان الرأي الثالث المسألة. الرأي الأول لا يجوز مطلقا، الرأي الثاني يجوز مطلقا، ورأيتم الأدلة. الرأي الثالث التفصيل، وهذا الرأي صححه ابن عصفور. قال: وفصل بعضهم فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل، يعني جاءنا بشيء جديد، جاز الجمع بينهما، وإذا لم يفدنا شيئا جديدا لا يجوز الجمع بينهما. مثال الذي يفيد ومثال الذي لا يفيد، نحو: نعم الرجل فارسا زيد. هنا أنا ماذا فعلت؟ جمعت بين الفاعل الظاهر وهو الرجل وبين التمييز وهو فارسا مع الفعل نعمة، تمام؟ هذا المفروض لا يجوز عند سيبويه لا يجوز، لكن ابن عصفور يرى أن هذا الأسلوب يجوز. لماذا؟ لأن كلمة فارسا هنا صحيح أنها جاءت مع الفاعل الظاهر، إلا أن كلمة فارسا التي هي تمييز أفادتنا معنى زائدا جديدا، فنحن استفدنا الآن من كلمة فارسا الفروسية، وهذا ليس موجودا في إيش؟ في الفاعل. أما إذا كان التمييز لا يفيدني معنى جديدا فهذا لا يجوز. مثال: قال: وإلا فلا، نحو: نعم الرجل رجلا زيد. الرجل فاعل، رجلا تمييز. طيب أنا ماذا استفدت من كلمة رجلا؟ هل استفدت معنى جديدا؟ لا. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، فحلا هذا ماذا استفدت أنا منه؟ لا شيء، لأنه موجود في الفاعل هذا المعنى. رجلا ماذا استفدت منه؟ لا شيء، موجود في كلمة الرجل. طبعا الذين يجيزون ماذا سيقولون؟ سيقولون هذا يفيد التأكيد. لكن ابن عصفور يقول: طيب أعطونا شيئا آخر غير التأكيد، هل هناك معنى جديد؟ لا. فابن عصفور يرى أنه إذا أفاد معنى جديدا جاز، وإذا لم يفيد معنى جديدا لا يجوز. واضح هذا؟ والحقيقة رأي ابن عصفور لطيف. ثم قال: فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، يعني عند الجميع، هذا خارج محل النزاع. نحو نعم رجلا، نعم رجلا، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. أين تمييز رجلا؟ وهو الذي يفسر. وما إعراب زيد؟ مبتدأ مؤخر. ماذا فعلنا؟ جمعنا بين التمييز والفاعل المضمر. هذا فيه إشكال؟ هذا لا إشكال فيه باتفاق النحويين، كما قال تعالى قبل قليل قلنا بئس للظالمين بدلا. ثم قال ابن مالك: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. الشرح: الشرح تقع ما بعد نعمة وبئس، هذا أسلوب الآن جديد، تقع ما بعد نعمة وبئس، فتقول نعمة ما، أو تدغم فتقول نعمة، واضح؟ نسكن الميم ثم ندغم الميم في الميم فنقول نعمة. وبئس ما، بئس ما، ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة، أصلها فنعمة ما هي. وقوله تعالى بئس ما، أصله بئس ما اشتروا به أنفسهم. واختلف في ما هذه، أنا أعرف أنك تتساءل تقول ما إعراب ما هذه، سنجيبك لا تقلق. فقال قوم هي نكرة، يعني هي اسم نكرة. طيب في محل إيش؟ قال منصوبة على التمييز، منصوبة على التمييز، ذكر ذلك الزمخشري وهو قول كثير من المتأخرين وهو مذهب الأخفش والزجاج وأحد قولي الفارسي. طيب وأين فاعل نعمة في هذا الأسلوب؟ قال وفاعل نعمة ضمير مستتر، واضح؟ إذن مثلا نأتي إلى فنعمة هي، نقول نعمة أصلها نعمة، نعمة فعل والفاعل ضمير، وما هذه تمييز. وقيل هي الفاعل. الرأي الثاني يقول لا، ما هذه نفسها هي الفاعل، وهي اسم معرفة نعمة. يعني انظر مثال الناظم، نعمة ما يقول الفاضل، نعمة فعل، ما إعراب ما؟ فيه قولان، قيل هو تمييز، والقول الثاني لا، أن ما هذه نفسها هي الفاعل، فنقول نعمة فعل وما فاعل. وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه، نعم، ونقله ابن مالك في التسهيل عن سيبويه والكسائي. ثم قال: ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. الشرح: فرغنا الآن من الكلام عن نعمة، وفرغنا من الكلام عن فاعل نعمة، الآن ننتقل إلى هذا الاسم الأخير الذي يكون موجودا في الجملة، الذي كنت أقول لكم اتركوه. لما نقول نعم الرجل زيد، نريد أن نتكلم الآن عن زيد، هذا ما إعرابه؟ قلت لكم قبل قليل إيش؟ مبتدأ مؤخر، صح؟ الآن سنذكر لكم كلام العلماء في هذا بالضبط. قال: يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع. ماذا يلقب هذا الاسم المرفوع الذي يقع في نهاية الجملة بعد الفعل والفاعل؟ يلقب في باب نعمة وبئس بهذا اللقب. قال: هو المخصوص بالمدح أو الذم. إذن نعم الرجل زيد، نقول زيد هذا مخصوص بالمدح. بئس الرجل عمرو، عمرو هذا مخصوص بالذم، واضح؟ وعلامته، أي علامة هذا المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه. نعم، نحو نعم الرجل زيد، أين المخصوص بالمدح؟ زيد. ما الدليل؟ أنك تستطيع أن تجعله مبتدأ فتقول زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم الرجل جملة فعلية في محل رفع خبر. وبئس الرجل عمرو نفس الشيء، ونعم غلام القوم زيد، نعم غلام القوم زيد، نستطيع نجعل زيد مبتدأ فنقول زيد مبتدأ مؤخر، أو نقول مثلا زيد نعم غلام القوم، نعم فعل وغلام فاعل وهو مضاف والقوم مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد. ما إعراب نعم رجلا زيد؟ نعم فعل والفاعل هو، ورجلا تمييز، وزيد مبتدا مؤخر. والجملة التي قبلها، قبله خبر مقدم. وبئس رجلا عمر. وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه يعني زيد مبتدا والجملة قبله خبر عنه، وهذا الإعراب الذي ذكرته لكم قبل قليل. طيب، والثاني أنه خبر، نعكس يعني أنه خبر مبتدا محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد. إذا نعم الرجل زيد، ما إعراب زيد؟ قلنا فيه وجهان، الأول أن تقول مبتدا مؤخر، هذا واضح. الرأي الثاني أن تقول زيد خبر. طيب أين مبتدأه؟ محذوف. ما تقديره؟ هو. فكأنك قلت نعم الرجل هو زيد، فهو مبتدأ وزيد خبر. لكن هذا الوجه يعني سنرى ماذا سيقول عنه. طيب نترك. قال والتقدير هو زيد وهو عمر، أي الممدوح زيد والمذموم عمر. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول، وهو سيبويه، منع الوجه الثاني وأوجب الوجه الأول. القول الثاني من يقول به؟ يقول به السرافي وأبو علي والصيمري وغيرهم. طيب، الحقيقة أن الوجه الثاني ما إشكاليته؟ إشكاليته أنه يحوجنا إلى تقدير، ونحن في الحقيقة نريد أن نفر من التقدير قدر المستطاع. أما الوجه الأول فلا يوجد فيه تقدير ولا شيء، فيه تقديم وتأخير لكن ليس فيه حذف ولا تقدير. طيب، إذن يا أخوان هذان قولان في إعراب كلمة زيد. هل هناك رأي ثالث؟ نعم، قال وقيل هذا القول الثالث، هو مبتدأ، يعني كلمة زيد مبتدأ. طيب أين خبره؟ ليس كما قلنا نحن أن الخبر متقدم وهو الجملة الفعلية السابقة، لا لا، وإنما الخبر محذوف والتقدير زيد الممدوح. إذن نطبق على هذا الإعراب الثالث، نقول مثلا نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نقول نعم الرجل فعل وفاعل، انتهت هذه الجملة. ثم قال زيد، نقول زيد هذا مبتدأ وخبره محذوف تقديره زيد الممدوح، فصار المعنى هكذا، نعم الرجل زيد الممدوح. ثم قال ابن مالك وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. صدق. الشرح، إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا. يعني نحن العادة أننا نذكر المخصوص بالمدح أو الذم في آخر الجملة، صح؟ لكن العرب أحيانا تستغني عنه إذا كان ما يوجد ما يدل عليه، كقوله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم فعل، العبد فاعل، أين المخصوص في المدح؟ لم يذكر، محذوف. لماذا؟ لأنه تقدم ما يشعر به، فالسياق والكلام مفهوم، لأن تقدير الكلام أي نعم العبد أيوب، فأيوب هذا هو مثل كلمة زيد في الأمثلة السابقة، هو المخصوص بالمدح، لكنه حذف لدلالة الكلام عليه والسياق، ولأنه تقدم ما يشعر به فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه. ثم قال واجعلك بئس ساء واجعل فعولا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. مسجلة يعني مطلقا، أسجلت الشيء إذا أمكنت من الانتفاع به. الشرح، تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس، وهو من الصور الثلاثة المحلى بالألف واللام، نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام، نحو ساء غلام القوم زيد، هذا الثاني. والثالث والمضمر المفسر بنكرة بعده، نحو ساء رجلا زيد. إذن يقول لك الشارح الذي ذكرناه في بئس أعطيه الآن لمن؟ للفعل ساء. فالعرب تستعمل ساء استعمال من؟ استعمال بئس. وإذا استعملت ساء بمعنى بئس لابد أن يكون فاعلها كفاعل بئس، كما أن فاعل بئس لا يكون إلا واحدا من ثلاثة التي شرحناها، إما محل بأل، إما مضاف لما فيه أل، وإما ضمير مفسر بنكرة تمييز. كذلك نقول الآن إن الفعل ساء لابد أن يكون فاعله واحدا من هذه الثلاثة، لأنه الآن استعمل استعمال بئس. فتقول ساء الرجل زيد، هنا فاعل ساء محل بأل. ساء غلام القوم زيد، هنا فاعل ساء مضاف لما فيه أل. وتقول ساء رجلا زيد، هنا فاعل ساء ضمير مفسر بنكرة، وهو قوله رجلا، ورجلا إعرابه تمييز. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا. ساء فعل ماضي لإنشاء الذم، وهو بمعنى بئس، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، ويفسر لنا هذا الضمير تمييز جاء بعده وهو كلمة مثلا. والقوم هذا هو المخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر على الإعراب الأول. ثم قال ويذكر بعدها المخصوص بالذم. طبعا القوم أنا قلت مخصوص المدح، كأني قلت مخصوص المدح، لهو مخصوص بالذم، بالذم، لأن ساء لإنشاء الذم ليس لإنشاء المدح، فلذلك نقول القوم مخصوص بالذم. قال ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس، وإعرابه كما تقدم أي لا يختلف. وأشار بقوله واجعل فعلا، هذا الآن مسألة جديدة، إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه، يعني يصاغ منه فعل على وزن فعلا لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد، ماذا فعلنا؟ جئنا بالفعل شرف، وهو فعل ثلاثي، طيب، وجئنا به وهو على وزن فعلا، وشرف الرجل زيد هذا المدح، ولأم الرجل بكر، لأم على وزن فعلا. فهنا لأم الرجل بكر أحكامه كأحكام بئسة، يعني يجب أن يعامل معاملة نعمة وبئسة. من أي ناحية؟ من ناحية أن فاعلهما لابد أن يكون واحدا من الصور الثلاثة التي ذكرناها. إذن الآن شرف ولأم هذان يستعملان استعمال بئسة ونعمة، واضح؟ يعني أن يعني لما ما ذكرناهم من أنواع فاعل أنها لابد أن تكون واحد من ثلاثة، ليس خاصا بنعمة وبئسة، بل ينطبق أيضا على ساء كما قلنا قبل قليل، وينطبق أيضا على الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فعولة. لكن فعولة هذا كيف صار؟ نحن الذي حولناه. لذلك قال كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على وزن فعولة، أي فعل ثلاثي نأخذه ونحوله إلى وزن فعولة فيصبح من أخوات نعمة وبئسة. طيب يعني على سبيل المثال، وهذا فيه نقاش سنعرفه بعد قليل هل هو مسلم به أو لا، نأتي مثلا إلى الفعل علم، علم على وزن إيش؟ فعلة. طيب علم على وزن فعلة، فماذا أفعل؟ أنا أريد أن أستعمل الفعل علم لإنشاء المدح، فأحول هذا الفعل من علم إلى وزن فعلة فيصبح إيش؟ علم. ثم بعد ذلك أستعمله كاستعمال نعمة، فأجعل فاعله إما محل بأل أو مضاف لما فيه أل أو ضميرا، فأقول علم الرجل زيد، واضح؟ حولناه من علم إلى علم فصار من أخواتي نعمة. طيب لكن هل هذا الكلام مسلم به؟ أقصد التمثيل بعلم، هل هذا الكلام مسلم به؟ سنعرف بعد قليل فيه نقاش، لأن كلام الشارح عام، هو قال كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي يشمل ما كان على وزن فعل وفعل وفعل، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ سنرى. قال وأشار بقوله واجعل فعل، إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على وزن فعل، على وزن، هذا من عندي للتوضيح، لقصد المدح والذم، ويعامل معاملة نعمة وبئسة في إيش؟ في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول شرف الرجل زيد، انظر الآن شرف هذا خلاص يعامل الآن معاملة نعمة، فلا بد لفاعله أن يكون واحدة من الثلاثة، وهنا فاعله محل بأل. ولأم الرجل بكر، فلأم يعامل معاملة بئس. وشرف غلام الرجل، هنا فاعله مضاف لما فيه أل. وشرف رجلا زيد، هنا فاعله ضمير مفسر بنكرة تمييز. ثم قال: ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به، الأب والابن كلاهما مثلا بهذا المثال، لكن هل هذا التمثيل صحيح؟ قال: وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين، يعني لا يجوز أن نقول في علم علم، ولا في جهل جهل، ولا في سمع سمع. طيب، لا يجوز أن نفعل هذا، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها، بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول علم الرجل زيد، ويعامل معاملة بئسة، يعامل معاملة نعمة. وجهل الرجل عمرو، هذا يعامل معاملة بئسة. وسمع الرجل بكر. ثم قال: ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. نعمة مثل حبذا، أو نقول حبذا مثل نعمة، يعني أن حبذا مثل نعمة مع فاعلها في المعنى لا في الحكم، لاختلافها لاختلاف بعض أحكامها، إلا أن حبذا فيها زيادة على نعمة، فهي فيها الحب والتقريب من القلب. وعلم أن حبة تماثل نعمة في أنهما منقولتان لإنشاء المدح، وفعلان على الراجح، وهما فعلان ماضيان جامدان. خلاص، إذن حب وحبذا، حبذا زيد ونعم الرجل زيد، ما الفرق بينهما؟ نقول يتفقان في أنهما فعلان ماضيان جامدان، طيب، وكلاهما لإنشاء المدح، لكن حبذا فيها زيادة حب وتقريب للقلب. طيب، الشرح: يقال في المدح حبذا زيد، وفي الذم لا حبذا زيد. طيب، هذا أيضا فعل جامد مثل نعمة، لا يتغير، لا يأتي منه مضارع ولا أمر، كقوله: ألا حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. فالشاعر جمع بين حبة بالنوعين، مرة جاء بها في المدح فقال ألا حبذا أهل الملا، ومرة جاء به بالذم فقال فلا حبذا هي. تمام. البيت اللي كنزة بفتح الكاف وسكون النون، أم شملة ابن برد المنقري، من أبيات تهجو فيها مية صاحبة ذي الرمة، كذا قيل. الملا الفضاء الواسع، الشاهد قوله حبذا أهل الملا ولا حبذا هي، مرة استعملها في المدح ومرة استعملها في الذم. ففي الشطر الأول حبذا أهل الملا، هنا بمعنى نعمة، وفي قولها في النهاية أو في قوله في النهاية حبذا هي، هذا بمعنى بئسة. ومثل هذا البيت في استعمال كلمتين معا، قول الآخر ألا حبذا عاذري في الهوى ولا حبذا العاذل الجاهل، فهنا جمع بين الاثنين بين المدح والذم. وقال عمر بن أبي ربيع المخزومي: فظلت بمرأة شائق وبمسمع، ألا حبذا مرأة هناك ومسمعه. فجمع بين، لم يجمع هنا، وإنما جاء بحبذا فقط بمعنى المدح. طيب، نعود إلى ابن عقيل: يقال في المدح حبذا زيد، وفي الذم لا حبذا زيد، كقوله ألا حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. واختلف في إعرابها. واختلف في إعرابها. فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات، البغداديات اسم كتاب وهو مطبوع في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجمهورية العراقية، وابن برهان وابن خروف، وزعم أنه مذهب سيبويه كما ذكر ذلك في أوضح مسالك، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه، واختاره المصنف إلى أن الآن عرفنا من قال، الآن سنعرف ماذا يقولون. يقولون أن يذهبون إلى أن حب فعل ماض طبعا جامد وذا فاعله، خلاص حب ذا فعل وفاعل، حب فعل ذا فاعل، هل يوجد أسهل من هذا؟ طيب حب ذا، طيب زيد هذا المخصوص بالمدح ما إعرابه؟ قال وأما المخصوص فيجوز أن يكون، فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره. يعني نقول حب ذا زيد حب فعل ذا فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، وزيد المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر. طيب وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف وتقديره هو زيد، أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. هذان الوجهان تقدم معنا، تقدم معنا في إعراب نعم الرجل زيد. وذهب المبرد في المقتضب، وابن السراج في الأصول، الأصول يعني أصول النحو وهو أيضا كتاب مطبوع، وابن هشام اللخمي، واختاره ابن عصفور، إلى أن حبذا كلها اسم، والاسم إذا وقع في أول جملة مبتدأ وهو مبتدأ. طيب زيد هذا خبر، هذا أيضا إعراب سهل، حبذا مبتدأ، زيد خبر، والمخصوص خبره، أو نعكس أو خبر مقدم، يعني نقول حبذا هذا كلها اسم وهو خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، والمخصوص والمخصوص مبتدأ مؤخر. فركبت حبة مع ذا وجعلتا اسما واحدا، يعني صار ممزوجين مثل يشبه ما قلناه في حضرموت وبعلبك، صار كالاسم واحد. وذهب قوم منهم، الآن الرأي الثالث، وذهب قوم منهم ابن درستوي إلى أن حبة ذا فعل ماض، تمام، يعني مثل ما قال سيبويه فعل ماضي، وزيد فاعله، زيد فاعله، تمام. فركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا. لا، القول الثالث ماذا يقولون؟ يقولون حبة ذا لا نفصل بين حبة وبين ذا، فنقول إن حبة فعل وذا فاعل كما قال سيبويه في القول الأول، لا، بل نقول حبة ذا كلها فعل ماضي، حبذا كلها فعل ماضي، وزيد فاعل، وانتهى. فركبت حبة مع ذا فصارت كيش، وجعلتا فعلا، يعني جعلتا فعلا واحدا، وهذا أضعف المذاهب، هذا أضعف المذاهب. قال في توضيح المقاصد وإليه ذهب قوم منهم الأخفش، قال ابن هشام في مغني اللبيب، وهذا أضعف ما قيل. لماذا؟ لجواز حذف المخصوص كقوله ألا حبذا لوم الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب، والفاعل لا يحذف، فلو كان هو فاعل لما حذف، فدل على ضعف هذا المذهب الثالث. إذن يا شباب نلخص لكم من الأقوال الثلاثة ما كيف نعرب حبذا زيد. القول الأول وهو قول سيبويه أن حب فعل وذا فاعل وزيد مبتدأ مؤخر، طيب، والجملة قبله خبر، هذا وجه. طيب المذهب الثاني مذهب المبرد أن حبذا كلها ركبت فصارت كالكلمة الواحدة، فحبذا كلها مبتدأ وزيد خبر. القول الثالث مذهب درستوي أن حبذا كلها ركبت مع بعض فصارت فعلا، فحبذا كلها فعل وزيد فاعل، وهذا أضعف المذاهب. ثم قال وأولذ المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. الشرح، أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير كلمة ذا لتغير، ولا تغير كلمة ذا لتغير المخصوص، يعني لا تنظر إلى المخصوص بالمدح والذم كيف هو فتذهب وتغير ذا، لا تغيره، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل. والأمثال العربية هل تغير؟ الأمثال العربية لا تغير، بل تروى وتحكى كما هي مهما كان المخاطب، والمثل لا يغير، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل عربي مشهور له قصة سنتلوها إن شاء الله. الصيف ضيعت اللبن، ضيعت هنا خطاب لإيش؟ لامرأة. فأنت مع ذلك إذا استعملت هذا المثل تستطيع أن تخاطب به الرجل، صح؟ هل ستغير وتقول الصيف ضيعت اللبن؟ لا تغير. لماذا؟ لأنه مثل، والأمثال تراث يحافظ عليه ولا يغير، واضح؟ فلذلك نقول ضيعت، حتى لو كنا نكلم رجلا، حتى ولو كنا نكلم اثنين أو جماعة، واضح؟ فكذلك تفعل مع حبذا ولا حبذا، لا تغير كلمة ذا مهما كان الاسم الذي يأتي بعده، لأن حبذا ولا حبذا يشبه الأمثال، والأمثال من شأنها أن لا تتغير. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، أي تخاطب بهذا اللفظ المثل، كل هؤلاء ولا يتغير، صح؟ فكذلك عليك أن تقول الآن حبذا زيد وحبذا هند، تغير شيء؟ لا يتغير. طيب وحبذا الزيدان والهندان والزيدون والهندات، تغير شيء؟ لا يتغير شيء. فلا تخرج ذا عن الإفراد، تبقى ذا مفردة لا تثنها، والتذكير كلمة ذا لا تؤنث، فلا تقول مثلا ذات مثلا لا يؤنث، أو ذات. ولو خرجت لقيل حب ذي، هذا بالتأنيث، حب ذي هند، وحبذان هذا بالتثنية، وحبذان الزيدان، وحبتان الهندان. طيب والآن في اللهجة العامية يقولون حبتين، ويقولونها لإنشاء المدح، هي أسلوب عامي. وحبتان الهندان، وحب أولئك الزيدون أو الهندات، هذا كله خطأ لا تفعله. ما قصة الصيف ضيعت اللبن؟ هو مثل، مثل يضرب لمن يطلب الشيء بعد تفريطه فيه، يعني بعد انتهاء الوقت البدل الضائع، يعني انتهى وقته، يعني لما كان متاحا لك لم تستفد منه ولم تستغله، فلما فاتك الآن تأتي الآن تطلبه، لا فائدة من طلبك هذا. الصيف ضيعت اللبن، ما قصته؟ الصيف هذا منصوب على الظرفية، وضيعت هذا خطاب لامرأة، وأصله أن امرأة طلقت زوجا غنيا لكبره، يعني هو هكذا النص، لكن يبدو أنها طلبت منه الطلاق يعني، فطلقها وكان غنيا، لكن لماذا طلبت منه الطلاق؟ لأجل كبر سنه. طيب وأخذت شابا فقيرا، تزوجت شابا فقيرا. يقولون دائما المرأة تحتار بين هذين الرجلين، الغني الكبير أو الشاب الفقير. طيب وأخذت شابا فقيرا، فلما جاء الشتاء أرسلت للأول تطلب منه لبنا، لأن زوجها الجديد إيش؟ فقير ليس عنده لبن، لكن لما كانت عند زوجها الغني كانت منعمة. فلما تزوجت الشاب الفقير وجاء وقت الشتاء واحتاجت إلى الطعام، عرفت قيمة الزوج الأول، لكن متى؟ بعد فوات الأوان. فأرسلت إليه تطلب منه لبنا، فماذا رد عليها؟ قال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني ضيعت اللبن في وقت الصيف، يعني بطلبك بأن طلبت مني الطلاق، طيب فضاع منك الصيف اللبن، ضاع منك اللبن في الصيف، فلن تحصلي عليه، أي ضيعت اللبن في زمن الصيف، فكيف تطلبينه الآن؟ فقالت هذا ومذقه خير، أي هذا الشاب ولبنه المخلوط بالماء خير من ذلك الشيخ الغني. طيب. نختم الباب. قال وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحا كثر. الشرح يعني أنه إذا وقع بعد حبة كلمة أخرى غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحبة نحو حبة زيد، أعرب حبة فعل زيد فاعل. ما هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب جديد لا توجد فيه كلمة ذا، فيقول لك إذا جاءك اسم مرفوع بعد حبة أو جاءك اسم بعد حبة فلك وجهان، الوجه الأول أن ترفع الاسم فتقول حبة زيد فعل وفاعل، والوجه الثاني قال والجر بباء زائدة نحو حبة بزيد، فتقول حب بزيد بزيد هذا الباء زائدة، فزيد مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل. وأصل حب حبوب، أصل حب حبوب على وزن فعل، ثم أضغمت الباء في الباء فصار حب. ثم إن وقع بعد حب ذا، رجع الآن مرة أخرى إلى وجود ذا بعد حب، إذا وقع بعد حب ذا يعني وقع بعد كلمة حب كلمة ذا، ماذا نفعل؟ قال وجب فتح الحاء، فتقول ح ح حب ذا. وإن وقع بعدها غير ذا مثل زيد كما فعلنا قبل قليل، جاز لك ضم الحاء وفتحها، فتقول حب زيد فعل فاعل، أو حب زيد هذا أيضا جائز. ونعم حب زيد وحب زيد وحب زيد وحب زيد. طيب هنا يبدو أنه يعني هو مثل بمثالين، لكن الناشر ضبط الحاء بالوجهين، ف يعني إما أن نكتفي بمثال واحد ثم نشكل بتشكيلين، طيب، وإما أن أما هناك إشكال، يعني قد تكون الجملة الثانية تكون حبة مجرورة بالباء، يعني يكون هكذا حب زيد وحبة زيد، هذا وجهان، ثم نقول حبة بزيد وحبة بزيد، طيب، أو أن نكتفي بالمثال الأول فنقول حبة زيد وحبة زيد. طيب على كل حال هذا النص يعني مربك قليلا، راجعه لأن ليس من عادته هذا. وروي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا، الشاهد قوله وحب بها، حيث لم يأتي بعد كلمة حب كلمة ذا، وإذا لم يأتي ذا جاز لك الوجهان في الحاء، فيجوز حب بها ويجوز حب بها، وهذا البيت الأخطر التغلبي وقد روي بالوجهين، روي حب بها وروي حب بها. وهنا الأخطر التغلبي يمدح فيها خالد بن عبد الله بن عبد الله بن أسد أحد أجواد العرب، فقلت اقتلوها، اقتلوها الضمير يعود إلى الخمر، كيف يقتلون الخمر؟ قتل الخمر هو مزجها بالماء لأنه يدفع ثورتها ويذهب بحدتها، وحب بها ويروى وأطيب بها، الشاهد قوله وحب بها فإنه يروى بفتح الحاء ح حب ويروى بضمها حب، والفاعل هنا ليس ذا، وكلا الوجهين في هذه الحالة جائز، فإن كان الفاعل ذا تعين فتح الحاء، وقد ذكر ذلك الشرائح العلامة تبعا للمصنف ذلك مفصلا. واعلم أولا أن فاعل حب هذه يجوز أن يكون مجرورا بالباء كما في هذا الشاهد حب بها، فالفاعل هنا مجرور بالباء. واعلم أن هذه الباء زائدة لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا كما نعلم، ولأنه قد ورد أصلا بدون الباء فثم ذكر لك البيت. وبهذا نكون قد انتهينا من باب نعمة وبئسة، ثم سننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى باب أفعل التفضيل، وهو الاسم الأخير الذي يعمل عمل فعله، هو الاسم الأخير الذي يعمل عمل فعله، وبهذا سيكون انتهى من سرد الأسماء السبعة تقريبا التي تعمل عمل فعلها، وهي المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل، وممكن ندخل فيه اسم المصدر. على كل حال سيكون أفعل التفضيل هو آخر ما ندرسه من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، ثم بعد ذلك سينتقل إلى التوابع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.